وشرب الخمر، وما رتب الله جل وعلا عليه عقوبة في الدار الآخرة مثل عقوق الوالدين وقطيعة الرحم والخيانة والغش والكذب ونحو ذلك من الأمور العظام التي يكون فيها إثم بليغ وعثر عظيم، مثل النميمة ومثل الغيبة ومثل نقل الحديث من قوم إلى قوم لغرض الإفساد ونحو ذلك من الأمور. يقول: هلكت امرأة وتركت شقيقة وأخوين لأم وأخ وأخت لأب، فما الحكم؟ الشقيقة لها النصف في هذه الحال، والأخوين لأم لهم الثلث. الحمد لله، عليكم الله وصلحه عليكم. وأخ وأخت لأب لهم الباقي تعصيبا، النصف للشقيقة وللأخوين لأم من الثلث، والباقي للأخ والأخت لأب للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول: هل يجوز قضاء النوافل والسنن الرواتب، وهل لها وقت محدد؟ إذا كان المرء من عادته المحافظة على الرواتب والسنن وترك شيئا منها مثلا لنوم أو عذر أو تأخر أو نحو ذلك، فيستحب له قضاؤها. وأما إذا كان كثير الترك فقالوا مثل هذا لا يستحب له قضاؤها، لأنه يترتب على هذا أن تكون أوقات النهي كلها عنده أوقات صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم انشغل عن راتبة الظهر بالوفد الذي جاءه عليه الصلاة والسلام، فدخل على أم سلمة رضي الله عنها وصلى ركعتين بعد العصر، فظنت أنه ساهي أو ناسي أو يظن أن الوقت بعد الظهر، فسألته رضي الله عنها، وفي رواية أنها أرسلت إليه من يقول له: ما كنت تصلي مثل هذا الوقت؟ فلما انصرف أخبرها صلى الله عليه وسلم أنه انشغل عن راتبة الظهر بوفد أتاه فقضاها. و رجل قام بعد صلاة الفجر يصلي ركعتين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وصلاة الفجر أربعة، يعني تصلي الفجر أربع ركعات. ف فقال: لا يا رسول الله، فاتتني الراتبة قبلها أنا أقضيها. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لم يكن من عادته ترك الرواتب فيستحب له قضاؤها، وتقضى في أي وقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الظهر بعد العصر وهو وقت نهي، وهذا الرجل قضى راتبة الفجر قبلها بعد صلاة الفجر وهو وقت نهي، فدل على أن الراتبة تقضى في أي وقت. يعني إذا ذكر الإنسان أنه فاتته سنة الظهر قبلها أو بعدها مثلا فيقوم يقضيها في الوقت الذي يذكر. يقول: دخلت مع الإمام في صلاة العصر لهذا اليوم وفاتتني ركعة، ودخلت معه في الركعة الثانية وشرعت في قراءة الفاتحة، ولكنه ركع ولم أكملها بعد، وأنا في نهايتها فأكملت قراءة الفاتحة وركعت، ولكنه رفع قبل ركوعي، فهل ركعتي صحيحة أم أعيد الصلاة؟ أولا ركعتك صحيحة إن شاء الله، لكن عليك مستقبلا ألا تتأخر عن الإمام ولا تسبقه، كن معه يعني بعده مباشرة، لا تساوه ولا تسبقه ولا تتخلف عنه كثيرا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، والمؤتم هو الذي يكون بعد إمامه مباشرة. وكان عليك إذا ركع الإمام ولو أنك لم تكمل الفاتحة أن تركع، وإذا رفع الإمام من الركوع فترفع معه، وهكذا تكون بعده مباشرة، لا تتخلف عنه ولا تسابقه ولا تساويه. وإذا رفع الإمام وأنت لم تركع لانشغالك بالفاتحة مثلا فاركع ثم ارفع واتبعه ولا تتخلف عنه. يقول: ما هي كفارة اليمين بالتفصيل؟ كفارة اليمين هي كما ذكر الله جل وعلا في كتابه العزيز: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. المرء مخير بين هذه الثلاثة: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. الإطعام سواء جمعتهم وأطعمتهم طعاما يشبعهم أو أعطيت كل مسكين 1.5 كيلو من قوت البلد، أو كسوتهم كسوة تكفي في الصلاة، أو تحرير رقبة هذه الثلاثة أنت بالخيار، لا ترتيب بينها، أنت تختار ما تريده. فإذا لم تستطع واحدة من هذه الثلاث فتنتقل إلى الكفارة الرابعة، وهي صيام ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعة خروجا من الخلاف. فكفارة اليمين على الترتيب وعلى التخيير، الثلاثة الأولى على التخيير بينها، وعلى الترتيب بين الثلاثة والرابعة، فلا تأتي بالرابعة وأنت تستطيع الإطعام، ولا تأتي بالرابعة وأنت تستطيع الكسوة. إذا لم تستطع واحدا من الثلاثة فتصوم ثلاثة أيام. يجهل بعض الناس، يظن أن كفارة اليمين مطلقة هي صيام ثلاثة أيام، وليس كذلك، بل كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإذا لم يجد ولم يستطع واحدا من هذه الثلاثة فصيام ثلاثة أيام. يقول: هل يعتبر كفار هذا الزمان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ كفار هذا الزمان وما بعده من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، هؤلاء يعتبرون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة كل من وجد من الثقلين من الجن والإنس على ظهر هذه البسيطة منذ بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، فهو من أمة الدعوة، يعني من المدعوين على لسان محمد صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان بالله ورسوله. وأما أمة الإجابة فهم الذين استجابوا لمحمد صلى الله عليه وسلم. فالكفار يقال لهم من أمة الدعوة، يعني أنهم مدعوون للإيمان بالله ورسوله. وأمة الإجابة هم من أجاب دعوة محمد صلى الله عليه وسلم من الجن والإنس. يقول: تفسيرك لكلمة يوم التغابن فيما يدل على أن كل إنسان له منزلتان، منزلة في الجنة ومنزلة في النار. نعمل توضيح هذه الجملة. نعم، هذا ثابت في الأحاديث الصحيحة، أن لكل إنسان لكل امرئ منزلتان أعدها الله جل وعلا في الجنة والنار. فالمؤمن إذا أدخله الله الجنة فتح له بابا إلى النار ليرى منزلته في النار لو لم يؤمن، فيزداد سرورا. والكافر إذا أمر به إلى النار فتح له باب إلى الجنة ليرى ما فيها من النعيم، فيقال له هذا منزلك لو آمنت بالله، فيزداد تحسرا وبؤسا وندامة والعياذ بالله. رفع اليدين بعد الدعاء. ورد أن الله جل وعلا حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، ما حكم من وصل رحمه لكنهم أساءوا إليه كثيرا؟ عليه أن يصبر ويتحمل وهو مأجور وهم آثمون بالإساءة إليه. ما حكم من حلف على قطيعة الرحم ثم وصلهم؟ في هذه الحال يجب عليه أن يحنث في يمينه، أن يكفر عن يمينه ويصل رحمه، لأنه حلف على إثم، فيكفر عن يمينه ويصل رحمه، وكفارة اليمين كما سمعنا. ما حكم من جاءهم خاطب وهو ذو دين وخلق لكن ظروفه صعبة؟ إذا كان ذا دين وخلق فيحسن قبوله، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه وزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.